الأتقياء أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء أوفي المحبين النقى أوفي المحبين النقى والود كل الأنقياء والود. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج هذا ديننا. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، حينما نزل قوله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كان هذا بمثابة بدر يتلألأ في سماء الإسلام، بل بمثابة الشمس التي لا تخفى على ذي عينينا. فقد سبق القرآن الكريم والمشرع الإلهي البشر كلهم حينما قرر هذه القاعدة. وعلى هذا النحو سارت القوانين الوضعية. قرر الإسلام بداية حقوق المرأة قبل الواجبات التي عليها، وقرر الإسلام كيفية حسن المعاشرة، وقرر الإسلام أشياء كثيرة جدا جدا. باعتقادك فضيلة الشيخ، ما الأشياء التي قررها الإسلام قبل أن ندلف إلى هذه الحلقة في نقاط حتى يكون المشاهدون معنا في وادي التقرب بين الزوج وزوجه؟ يعني الإسلام تحدث عن مساحة الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. لا، تحدث عن عدم خيانة البيوت بإخراج أسرارها. لا، تحدث الإسلام عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تحدث الإسلام ليس قضية التحمل الغير فقط، ولكن الإحسان إليه. لا، تحدث الإسلام عن مدى استيعاب الرجل ذي القوامة لأهل بيته والصبر عليهم. نعم. تحدث الإسلام عن الرسول النموذج عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولو عدنا إلى أشعة نوره صلى الله عليه وسلم وإشراقاته في تعاملاته في بيته، يعني صلحت أحوالنا كلها. بارك الله فيك فضيلة الإمام. إذا مشاهدينا الكرام، هذه المحاور ومحاور أخرى. لماذا يحدث الطلاق في الأسرة المسلمة؟ وإذا حدث الطلاق، ما رد فعل أهل الزوج وأهل الزوجة؟ ما الذي ينبغي عمله على أهل الزوجة وأهل الزوج إذا توفي أحدهما في البيت المسلم؟ لماذا تكثر المشاكل بين الزوجين؟ وقضية عمل المرأة، دخلها لمن؟ هي هذا الدخل للبيت أم للمرأة نفسها؟ ما هي النصائح التي يجب إسداؤها إلى أهل الزوجين حتى يكون الزوج والزوجة في حظيرة الإسلام؟ أسئلة كثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث في برنامج هذا ديننا. نوصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. وأعيش بين الأصفياء لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء ولغيرهم مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. ولي إذا أذنت لي ملاحظة على ما الحلقة المنصرمة في الموضوع الفائت. اتصلت بنا أحد المشاهدات تقول إنها تذهب في مشوار كذا وتكذب على زوجها وهي تؤوب، ومن خشيت وأنا واحد من هذه من هؤلاء المشاهدين أن يحدث هذا لبس لدى بعض الناس. نعم. فتسمح لنا فضيلتكم أن تسلط الضوء على مسألة الكذب هذه. نعم. وأين مكمن الحرمة وأين مكمن الحلال إن كانت هنالك نية بيضاء في الكذب؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن أولا نحدث أناس يعني لا نزكيهم على الله عز وجل، رجالا كانوا أم نساء. يعني المشاهدون لنا الآن والمشاهدات يعني لا أظن فيهم إلا خيرا. الحمد لله. الحمد لله. نحن كذلك. الحمد لله رب العالمين. ثم يعني أرى أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية من الكذب المباح في الإسلام محدد للإصلاح بين الطرفين، الكذب في الحرب كذب الزوج على زوجته أو العكس. نحن يهمنا العنصر الثالث. ولكن في عجالة نأخذ العنصرين الأوليين. نعم. الحرب خدعة. نكذب على العدو. نكذب على العدو أمر طبيعي. نعمي عليه أخبارنا حتى لا يعرف مكان من الضعف. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في عام الفتح لما عم الأخبار عن قريش وخبات المرأة كتابها في ضفيرة شعرها. نعم. وأرسل إليها علي وبلال في القصة المعروفة. الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. أنا عندما أصلحك مع فلان أسمع منه كلاما سيئا يقوله فيك بالقطع، فإذا نقلت أنا هذا الكلام ظنا مني أن هذا هو الصدق لن تنصلح الأمور. فبالتالي يعني رحمة من يقول إن الإسلام صدق وأنا أنقل الصدق كما حدث، ما هو نحن نتعامل مع نفوس إنسانية، والله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا كانت القصة والقصد هو الإصلاح فهنا ليست الوسيلة غير شرعية ولكن الوسيلة شرعية لغاية شرعية. يعني الكذب هنا لغاية شرعية. نعم. أباحها الشارع الحنيف، الشرع نفسه هو الذي أباح هذا الكذب. يعني إذا قال لي أحد المتخاصمين ماذا قال في، نقول قال حسنا، قال ننمي خيرا، لا ننقل إلا خيرا. سبحان الله. لأن المسلم محمد ابن كالنحلة، إن وق يعني إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. وقال أحد العلماء كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. يعني مسألة يعني كيف نودد أو كيف نعطف قلب إنسان على إنسان إلا أن يعني نكسر حدة ثورتي عليه فنقول ما أقول فيك كلاما طيبا. يعني هذا كذب مباح. سبحان الله. لأن النهاية أن صيرنا، لأن أعظم ما يسعد إبليس هو قطيعة المسلم مع أخيه، قطيعة الزوج مع زوجته. يا رب. أسعى أفضل يعني يجمع أبناءه كل ليلة ينصب عرشه على الماء ويسأل كل واحد ما الذي صنع. أفضل إنسان أفضل ولد عنده من يعني الشيطانة الحقيقية الإبليسية البحتة في أن يفرق بين مسلم ومسلم أو بين زوج وزوجة. قل أنت أنت ويدنيه منه. بالضبط كده. الأمر الثالث وهو ما يعنينا في المسألة الزوجة، كذب الزوجة والزوج كلاهما. نحن حددنا مسألة الكذب. نعم. قلنا الرجل مثلا مع عزك الله الزوج ثقيل الظل. وكم من ثقيل الظل؟ يعني الإمام الشافعي يقول والله لو حادثني ثقيل ظل أرى أن الأرض تميد من ناحيته. سلم يا رب. والإمام الشافعي كان إنسان ظريف خفيف لطيف، لكن رغم ذلك لا يتحمل الثقلاء. فنفرض جدلا أن الزوج جلسته عبارة عن يعني كأنه ناقد لصغير الأمر وكبير. لماذا هذا الكف في هذا المكان؟ لماذا هذه الطاولة في هذا المكان؟ لماذا تفتحون هذا الباب؟ لماذا هذه اللوحة على يعني إنسان جاء واحد كذلك لا يعني لو كان نقدا بناء مبني على رصيد كبير موجود عند الزوجة لتحملته، لكن كلما جلس يعيد نفس العيوب ويعيد نفس الشريط. فإذا يجوز للزوجة أن يعني تستخلص منه مخالب النقد تلك إذا جاز التعبير، يعني تقلم هذه المخالب بأن تكذب عليه. جلستك يا أبو فلان لا تمل. هو ربما يعني عنده يعني قضية أبو سفيان إن أبو سفيان رجل يحب الفخر. في ناس لما تنفخ فيها ما شاء الله ده تظن أن هذا صدق، يعني جلستك لا تمل. ربما هذا يخفف من حدة التوتر في البيت. لكن هذه حدود الكذب. هذه حدود الكذب فقط. ليس هنالك ضرر. لا هو ايضا كذلك نفرض يعني انها على قدر يعني محدود من الجمال او من الخلق او من الذكاء او الفطره. يعني الله عز وزع علينا ملكات. صحيح. ملكات. وربما هي يعني بطيئه الفهم. وما شاء الله لا قوه الا بالله، منذ ان واظبت على صلوات النوافل ما شاء الله اعطيت ذكاء لا قوه الا بالله. يعني هذا يفرحها سبحان الله. فاذا هذا هو الكذب. اما ان تذهب يقول لها لا تذهبي إلى خالتك فتذهب وتقول لا أنا ذهبت إلى السوق، لا هذا كذب. هذا كذب حرام يعاقب عليها. يكون المؤمن كذابا؟ لا هذا كذب. فإذا وضحت القضية هنا. نعم. يعني لا يكون الكذب إلا في ما ييسر أو يسهل أو يذلل بعض الصعوبات بين زوجين متنافرة الطبع، يعني يكون طباعهم مختلفة. نعم. فهنا الكذب المباح في هذا الأمر فقط من باب المجاملة. نعم. طب إذا مثلا يعني سلم رب إذا كان مريضا بالمستشفى وقال لا تخرجي وخرجت الاطمئنان عليه وهو في غيبوبة مثلا. لا خلي الاطمئنان عليه، يعني هذه أمور يعني. وحينما سألها قالت لم أخرج. لا هو إذا كان في غيبوبة هو لن يسأل يعني. إذا أفق منها. إذا أفق منها هو مريض تطيع. من الرجل. يعني حسن تبعل الزوجة. طاعتها والله يعني في نقطة أقولها لبناتي وأخواتي من يعني أنا أبحث وفضلتك الآن تتكلم أبحث في ذاكرتي عن لفظة أخرى في العربية بديلة لكيفية المداراة في التعامل بين الزوج وزوجها. سميها هكذا يعني سميها هذا يعني يعني حب وداري وكره وواري كما يقول في المثل العامي يعني مثلا كده. لأن أنا أخشى أن نصطدم بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال في اخر حديث يكون المؤمن كذابا، قال لا يعني هذا كذب يعني هو ليس كذب بالمعنى الذي يعني ليس الكذب الذي يعني يصلح خيرا او يصنع خيرا، ولكن هذه سميها ان شئت مدارة مثلا يعني نسمي هذا المصطلح. نعم لكن هي في هذه الحدود التي ذكرتها. طيب عصيان امر الزوج بشكل او باخر ايا كان هذا الامر وفعله وإنكاره هذا كذب؟ لا أقول شيء، يعني نحن لسنا في البيوت يعني الحاكم بأمره. أنا أقصد الزوجة أو الزوجة على أي تحال. يعني الأمور فيها أخذ وعطاء. نعم. هي حياة. نعم. هي حياة لا تقوم على أوامر ونواهي فقط. لا يعني هو اتفق من البداية بالله عليه، هل رأيت سفينة في البحر يقودها اثنان من القباطن؟ لا. هل رأيت طيران يقومان بقيادة الطائرة في وقت واحد أو سائقان للسيارة؟ يعني حتى السرب في قصائد شعرية السرب له ربان واحد. هذا أمر. الأمر الثاني حتى في خروج الرجال في سفر إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم يطاع. لابد من قيادة فاتفق، يعني نحن نتشاور، لكن متى ترسو المركب هنا على هذا الشط أم على هذا الشط؟ يجب أن يكون قرار لواحد، وإلا نحن كعرب ما زلنا لا نجيد أدب الخلاف ولا نجيد أدب الحوار حتى في أطفالنا، ونحن يجب أن نربي هذه الملكة عند الأولاد، يعني الأخذ والعطاء. نعم. النقاش الرأي والرأي الآخر. نعم. فمسألة يعني أريد أن أقول أن الزوج أمر قال رأيا، هي تنظر إلى الأمر من ناحية ثلاث. ما الذي يجعل المرأة تعصي أمر الزوج؟ أولا هو يسحب على المكشوف كما قلنا، لا رصيد له عندها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العناد، في ناس بطبيعتها فيها عناد، في امرأة عنيدة بطبيعتها. صحيح. سبحان الله. صعبة المراس يعني صعبة المراس سبحان الله. وذاك العرب كانوا يسموا شمس الملوك وشمس الشموس يعني باب الله. كانت زوجة لعمر تسمى العاصية قبل الإسلام يعني سبحان الله. فإذا يعني هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنها تنسى أنها بطاعتها له إنما هي طاعة لله ولرسوله، يعني تطيع الله فيه حتى وإن كان هو يعصي الله فيها. هذا سبب السبب جميل جميل هذا السبب. يعني أنت هذا أمر. طيب تعال إذا هو أمر أمرا لا رصيد له عندها. طيب ترى وهي ترى ان في هذا الامر اجحاف جور وجور وظلم واجحاف لحقها. طيب هي لو كانت امراه يعني تحب الله ورسوله تقول هذا الرجل خليفه الله في ارضه وانا اكرم خليفه الله لان الله كريم. قطعت كل شيء، بارك الله فيك، انتهت القضيه. وهذه ليست بين الزوج والزوجه فقط، بين الكل. يعني انا يعني اذا جاءني يعني احد المسؤولين او رجل من طرف مسؤول كبير وزير او مسؤول كبير وقال انا جئت لك من طرف فلان، انا اكرمه من اجل من ارسله كرامه لرسله فما بالك بان هذا هو خليفه الله في ارضه، وما بالك ان هذا هو زوج، ولك انها لو صبرت على هذا اوتيت ما اوتيت اسيا امراه فرعون، بني لها قصر جور أسرى امرأة فرعون في الجنة، ما ترفض هذا. لكن العناد يكون طبيعة في البعض يعني هي شديد كما قلت شديدة المراس، فعندها الأوامر يعني يعني قبل أن يكمل كلامه هو مرفوض أساسا. هذا هذا لا يسير بيتك، هذا يسير البيت جحيم جحيم، ويصير البيت الواسع يعني سجن والعياذ بالله رب العالمين. فضلتك تفضلت بشيء جميل، وهي أن تطيعه كرامة لمرسله وهو الله عز وجل، هذا خليفته. وبعدين وتنتظر وتنتظر الأجر من الله، من الله عز وجل. أما سمعت ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة. لم يقل ورجالكم، قال ونساؤكم من أهل الجنة، ولكن حدد الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها. إذا في كلا الأمرين يعني انظر إلى نص حديث رسول الله: التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت حجرته فصافحته وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. يا الله، وهذه ما قيلت إلا لأبي بكر. جميل. يعني في الجنة في الجنة في الجنة ما قيلت إلا لأبي بكر. جميل. فإذا سمعت المرأة، إحنا قلنا في الحلقة السابقة أن الزواج عبادة، الناس تنسى هذا. البيوت عبادة، وجودنا في الدنيا عبادة. لا، هي تتزوج حتى لا تكون عانس. لا لا لا، ما سبحان الله. يعني يعني يقال أن عبد الملك بن مصلحة عبد الملك بن مروان رأى جارية فقال: يا جارية أنت بكر أم إيش؟ يعني كان عربي يقول. قالت: إيش يا أمير المؤمنين؟ هذا ذكاء المرأة. هذه يعني انظر إلى المرأة عندما يعني عندها ذكاء، عندما تهدأ نفسيتها وتكون متوازنة نفسيا تخرج درر، تخرج لنا جيل صالح. صحيح. دخلت امرأة على هارون الرشيد، وانظر من هارون، فقالت له: يا أمير المؤمنين، أتم الله عليك النعمة وفرحك بما آتاك، لقد قصدت فيما فعلت زادك الله رفعة. قصدت قصدت فيما فعلت لغويا زادك الله رفعة. فقال الحاضرون يغتم. فقال الحاضرون: آمين. فارتعب هارون. قال: علامة تؤمنون؟ قالوا: ماذا؟ إنها تدعو لك. قال: ما تدعو علي؟ علي، نعم. قال: كيف؟ يقول: أتم الله عليك النعمة إذا تم أمر الله. قال: إنما هي تدعو علي. إذا تم أمر بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. صحيح. هذا في الشعر العربي. نعم. قال: بل ودعت لك فرحك الله بما أتاك. قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة والعياذ بالله رب العالمين. قال: وقصدت فيما فعلت. قال: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطب والعياذ بالله رب العالمين. قصدت أقصدت تمام كده. وقال: قال: لقد قالت زادك الله رفعة. قال: ما طار طير ارتفع إلا كما طار وقع. فانظر. قال: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا من البرامكة. والبرامكة ما صنع فيهم يعني إذن هذه امرأة تقف أمام هارون الرشيد، ومن هارون الرشيد؟ ولكن أذن هارون ملتقى ذكاء وثقافة وقوة وجرأة. لا يأتي هذا إلا بتوازن نفسي. لكن امرأة جالسة ليل نهار تترقب أخطاء زوجها وتتصيد أخطائه، ما عندها توازن نفسي. كيف تنتج؟ يعني تروح تشخط في الأولاد وتعمل فعذابهم صنعة وبعدين. يعني لا نريد هذا النوع. نحن نريد نساء فضليات يعني هادئات النفس. ويغلبك بالمال، يغلبيه بالعيال، وانزع ريش وريروح اللي مش عارف ايه. هذا كلام ليس والكرامة وكرامة المرأة شوف يعني قلنا ان عندنا نوران، كتاب وسنة، كلما اقتربنا منهما اضيئت قلوبنا واضيئت بيوتنا وشرحت صدورنا ونزلت الرحمة علينا وبورك لنا في الطرفين. بارك الله فيك. يعني أنا سأجتهد كذلك دائما أن تكون أسئلتي قصيرة حتى لا أضيع وقت الحلقة. وكيف نصل إلى حسن المعاشرة من منظور الكتاب والسنة؟ حسن المعاشرة يبدأ أولا من فهمي كطرف وفهم الطرف الآخر أن أنا والطرف الآخر كلانا يعبد الله رب العالمين في التعامل. يعني التعامل يصير عبادة. يعني الله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف. لا تكون المعاشرة إلا بالمعروف. فإذا كانت المعاشرة ليست بالمعروف، هي تفرق يوم الدهر كلها من سعد. يعني دائما أقول للأزواج وللزوجات: لا تكن أنت سببا في دخول زوجتك النار، ولتكن الزوجة سبب في إدخال زوجها النار. كيف؟ كيف؟ لأن هو يضغط على على على, على أسوأ ما عندها، فتكون ردود أفعالها أسوأ من الفعل نفسه، فتعيش مغضبة لله ومغضبة لرسوله ثم مغضبة لزوجها، هذه مصيبة. ونفس القضية هي تظل تضغط على النقطة السيئة فيه. نفرض أنه متكبر، فرضا جدلا واحد متكبر، وهي لا يعني لا تعطيه هذا الشعور، سبحان الله. لأن الرجل العربي، العربي ده طفل صغير، طفل صغير إذا استوعبته المرأة صار في جيبها. أنت تشد من أزر النساء. لا لا إحنا عقد الزواج، عقد الزواج يعطي المرأة حق المقاسمة لا حق السيطرة. مرة ثانية، عقد الزواج، عقد الزواج يعطي المرأة حق المقاسمة لا حق السيطرة، لا حق السيطرة، ويعطي الرجل حسن القيادة لا حسن الاستعباد. يعني أنت قائد، من صفات القائد الحكمة، الحكمة سبحان الله. يعني علي بن أبي طالب كان يعيش مع فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وأمه فاطمة بنت أسد، وكانت أسلمت بفضل الله. كان يقسم بينهما العمل، يقول يا أم علي، من أدبه يا أم علي لأمه، يعني يا أم علي فاطمة تعمل في في في في داخل البيت بكذا وكذا، وأنت تعملي في خارج البيت من الإتيان بكذا وكذا. يعني أنت امرأة كبيرة يجوز لك أن تخرجي، ما في مشكلة من القواعد، لكن فاطمة صغيرة لا داعي لها، سبحان. فقسم بهذا، خلاص انضبط البيت، ما سمعنا مشكلة ما بين فاطمة وحماتها. لماذا؟ لأن الرجل قائد حكيم. هذا المنطق الأول لإحسان المعاشرة في البيوت. لا. الأمر الثاني، ثق تماما أن تكثر المشاكل في البيوت بقدر ما يبتعد أحد الطرفين أو كلاهما عن تقوى الله عز وجل. يعني ضع البيت في إطار الكتاب والسنة، ضع الهدوء، وضع انشراح الصدر، وضع البركة. طيب، تستطيع أن تميز محمد ابن إذا دخلت بيتا أن هذا بيت مسلم ملتزم أو بيت غير مسلم، مجرد أن تدلس هكذا. إذا سمعت صوتا مرتفعا من رجل وامرأة وأطفال وصوت يعني جلبة وضوضاء، والرجل يتكلم والولد يتكلم، الأم تتكلم والبنت تتكلم في نفس الوقت، ثق تماما أن هذه يد الله منزوعة. أن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وتعلم البيوت القريبة من الله أنها فيها الرفق والهدوء. هذا أمر. نعم. الأمر الثالث، أن انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا أيقظ زوجته لصلاة الفجر فلم تستيقظ، فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت. شوف الرسول ولطف حديثي ولطف كلام، نضح سبحان الله. ونفس القضية الزوج، ولكن تخيل أنت زوجة تزوجت رجلا لا يصلي، لأن أباها من قبل ما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هو قال من ذات نفسه أن ترضون وظيفته وشيكه، ما يشيكه الوظيفة أو سيارته وقصرة، الرجل بجيبه. طيب، فهنا يكمن الخلل في هذه المنطقة. يعني سعيد بن المسيب لما سبحان الله تلميذ من تلاميذ اسمه عبد الله بن أبي وداعة، قصة معروفة في تاريخ التابعين. نعم. فغاب عبد الله بن أبي وداع أحد تلاميذ سعيد، فافتقده أياما، فلما جاء أين كنت؟ قال ماتت زوجتي، فيعني إلى أن أصلح الأمور 3 أيام، عزاه وانتهى الأمر. قال فبعد صلاة العشاء طرق بابنا طارق، قلت من؟ قال سعيد. فخطر ببالي كل سعيد في العراق إلا سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب عاش 50 سنة من البيت إلى المسجد، سبحان الله العظيم. فإذا خلفه ابنته عائشة التي خطبها ابن أمير المؤمنين ورفض سعيد أن يزوجها، قال ابنتي صغيرة. فقال ما أردت أن تبيت الليلة عزبا، هل لك في الزواج وهؤلاء شهود؟ جاب شهود معه. السلام. قالت أمه أخرج يا فلان. قالت إنه وكان برده يزوج الطبق اللي فيه عشان ده، يعني عروس جاية ما فيه في البيت شيء، سبحان الله. وبعدين الجيران في دقائق صنعوا بيتا. بالله عليك أغنياؤنا ألا يستطيعون من زكاة المال أن يزوج كل واحد منهم كل عام 100 من شبابنا الذي لا يستطيع الزواج من زكاة المال. لماذا لماذا لنا يعني هذه قبلة موقوتة أن تكون في بعض البلاد ملايين من الأولاد والبلاد. هذه قضية. تعال أيضا إلى كيف تكون المعاشرة. المعاشرة ليس بتصيد الأخطاء، لا، ولا بالخزانة السوداء التي جمعنا فيها الأخبار السيئة، لا، وإنما بالود. بالود. وبعدين كرم الرجل يحتوي المرأة، ولا تكون المرأة يعني علامة حب زوجها أن يعطيها المال، لا. يعني البعض يقول المرأة لا تسمع الكلام ولا ترضخ له ولا تفهم هذا الذي تتفضل به الآن. والله أنا أثق في يعني إذا زكت عن أخطائها هي لا تفهم أنه كريم وأنه يود إصلاحها، هي تفهم هذا ضعف منه، وبالتالي تزيد. إذا كانت الملكات سيئة يعني إذا كانت طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. يعني القضية كلها أنا أود إصلاح هذه الطباع. عظيم، جميل. يبقى إذن هل الإصلاح بالبتر أم بالود والمودة؟ يعني يبدأ أول في عمل رصيد كبير حتى تحدث جسور الثقة. فإذا حدثت جسور الثقة بدأ تنصت لما يقوله زوجها، وهو يبدأ في إنصات إلى ما تقوله هي. هي تنصت ولكن لا تفعل. لا معلش. وهو أيضا هكذا يعني. طيب. هو إذا صبر عليها. نعم. ألا يعطيه الله مثل ما أعطى أيوب على صبره؟ هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا لما لا تطلق زوجتك بعد أن سامت المرأة زوجها سوء العذاب؟ قال أخشى أن يبتلى بها غيري. سبحان الله العظيم. هذا رجل عظيم. نعم. أمر ثالث، الله عز وجل لما وضح لنا القضية وحسمها، والقرآن دائما حاسم، قال ربنا عن زوجة زكريا وأصلحنا له زوجة. ما الذي يصلح؟ الله سبحانه وتعالى. بما بالمسارعة في الخيرات، بذكرة الآية أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بيت ليس فيه قرآن، طول اليوم أغاني، طول اليوم فوضى، طول اليوم الأطفال في صراخ، والأم في صراخ، والأب في بصوت مرتفع، والأب متجهم، والأم سبحان الله شاكية باكية لأمها ولخالتها ولجارتها، والرجل شاكي لزملائه. بالله عليه، ما ثمرة هذا البيت؟ لكن أين الصبر؟ الصبر الذي هو نصف الإيمان، أين هو؟ يعني إذا لم أصبر أنا على طرف، فأين الفضل؟ إذا قابلت السيئة بالسيئة فأين الفضل؟ يعني يعني يعني سبحان يعني هذا الكلام والمنطق مع أناس تفهموا فضيلة الشيخ، الواقع في الحياة الدنيا سوف يفهمها رب العباد عز وجل بصدق نيتي. إذا صدقت في النية، ها، لم تدع لنا طريقا الا واغلقته. يعني لا ارجو ان اغلقه يعني بنص شرعي. يعني لا يعني يعني يعني مساله ايه؟ مساله ان الشيطان يرضى بالمحقرات، وانا لا اقبل ان الشيطان يعني يثنيني ناحيته. لماذا؟ انا اقول لكل زوج وزوجه يشاهدوننا الان، قبل ان ترد على زوجتك ردا عنيفا اذا اساءت، ضع الرسول مكانك. قل عليه الصلاة والسلام، لو كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم الآن موجودا أمامي وزوجه صنعت ما تصنع زوجتي. زوجتي كانت عائشة أم السيدة خديجة؟ سبحان الله. لا يا تطلب مني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ولا تطلب مني أن تكون كزوجة؟ طب معلش أمال فين الآية ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ليه قال خيركم لنا ولهن؟ لا، ليس لنا فقط كرجال يعني. لا إله إلا الله. الرجل ألا يدعي الرجل القوامة والعقل؟ هي من واجب مش الادعاء، هو حقيقة. هو حقيقة. إذا لم تثبت هذه كحقيقة فهو ادعاء. في هذا الموقف، في مثل هذه المواقف، في هذه قال الأعرابي ولا تنقرين نقرة الدف مرة. يعني لا داعي لأن إيه أن تضع يدها على الجرح وتبدأ في إيه في يعني هي تتلمس. المرأة العربية الذكية أذكى خلق الله، المرأة العربية، وتعرف من أين تؤكل الكتف. فلا بد أن يستخدم هذا الذكاء في الخير وليس في شيء آخر. نعم. وإذا صلحت هذه الأمور بدأنا نضع خطواتنا، أو يعني عمر رضي الله لما جاء رجل نضع خطواتنا على بداية الطريق السليم، على بداية إقامة المعاشرة السليمة والبيوت الصحيحة. نعم. عمر جاء رجل يطلق زوجته عنده، قال لما تريد طلاقها؟ قال أنا لا أحبها. فعلاه عمر بالدرة، قال ألا تبنى البيوت؟ ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ أين الرعاية وأين المعاشرة وأين التذمم؟ يا أخي فين السكينة؟ فين المواد؟ مش ضروري الحب. أين الرعاية وأين المعاشرة وأين التذمم؟ الذمة التي بيننا، الذمة يعني عهد العقد الذي بيننا. ربنا قال أخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ ذكر في هذه القضية ميثاق غليظ، يعني ليس ميثاق عادي تقام به البيوت. لماذا يغار منا الغرب؟ خلينا نتكلم بحقيقة الأمر. طيب. وجود بيت مسلم، وجود أسرة، وجود أسرة مترابطة عندهم أسرة، نعم عندهم متفككة. رأيتم في الغرب الأسرة مفككة تماما، نعم. يجلس أحدهما ليشرب، كل واحد يدفع ثمن ما شرب. ولكن يعني عودة إلى قصة سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاء ربنا تبارك وتعالى، يقول في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكن وجعل بينكم مودة ورحمة. عظيم. كلها أمور معنوية، يعني سكن ومودة ورحمة. جميل جميل. إذا عدمت هذه الصفات فلا حاجة لنا في البيت. لا مش كده، صبرك بالله. الأول رجل يقول أنا لا أحبها لكن هي تسكن معه. ولا المرأة التي طلبت الطلاق من الرسول ده، هل عابت على الرجل في خلق ولا دين؟ لا، قالت لا لا عيب على. ولكن مسألة أنها يعني وذلك هذه رفاهيات الفقه الإسلامي، أن رفاهية الفقه الإسلامي. ونحن لا نملك رفاهية المبادئ حتى شيخ، يعني أن نعود إلى المبادئ لنقاعدها. ونحن في هذا دين ونريد تقعيد القواعد. طيب بهذه الأمور تكون حسن المعاشرة، تكون بداية حسن المعاشرة. أنا أدعبك في الحلقة لأستخرج ما وأنا أفهم ذلك. نعم. بارك الله فيك. حسن المعاشرة مأمور به الزوج والزوجة كلاهما، فلماذا تعلو نغمة حقوق الزوجة؟ لا. وما هي حقوق الزوجة؟ طبعا هي لا حقوق، لكن حقوق الزوجة أو حقوق المرأة أو هكذا، هذه كلمات آتية لنا من هناك وليس في الإسلام. حقوق لا فيه الزوجة حقوق ده، ولهن التي صدرت أنت بها حلقة الحلقة، ولهن مثل الذي ليست هذه حقوق. لا حقوق كثيرة، لا حقوق كثيرة، لا حقوق وهو لا حقوق، وكلاهما لا حقوق مشتركة، حقوق الأسرة العامة. سبحان. لأن إحنا لا نريد بيوت يعني ينخر فيها السوس، لا نريد بيوت فيها عداوات. نحن نريد بيوت متوازنة. كيف؟ بأن يفهم كل واحد الحق الذي له والواجب الذي عليه. نعم. نتكلم في الحقوق ولكن بعد هذا الفصل. توكل على الله. مشاهدينا الكرام، ما حقوق المرأة والزوجة في الإسلام في هذا ديننا، ولكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا. عيشوا بين الأصفياء لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، ولغيرهم والبشرى لي والأمن والبشرى لي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. مع حقوق المرأة أم الزوجة أيهما تحبذ؟ يستوي يعني حقوق خلينا في الزوجة، لأن الزوجة. المرأة ندخل على الأم حقوق الزوجة في الإسلام. كيف طبعا؟ أولا حقوق الزوجة في الإسلام، المرأة لا تريد من الزوج حتى وإن أبغضها، يعني لا تريد منه إلا يعني كلمة طيبة، كلمة ود، نعم، يعني يفتح بها قلبا، لكن دائما يغمها بالنقد. المرأة يعني إنسان مخلوق وديع، يريد كلمة حانية، فإذا أدرك الرجل هذه المسألة كسب زوجته وصارت هي معوانا له على الدهر. أما أن يركز على أخطائها فكلنا أخطاء، كلنا أخطاء. نعم. يعني نقول هو أو هي عندها 70% أو 60% خيرات حسنات فيما يرى هو. نعم. و40% سيئات. 40% هذه فيه طباع لا تتغير، وفي أمور ممكن أن تلين وتتغير. هو يعاملها الأول في 60% الفضل هذه الخيرات، ويتعايش معها في هذه 60، يقول ما شاء الله أمينة على مالي وعلى عرضي وعلى أولادي، تتقي الله في، مصلية، ما أتعبتني في قضية الحجاب منذ أن جاءت من عند أبيها، كانت كاسية عارية ولكن الحمد لله أصبحت ملتزمة بدين الله، تحضر مجالس العلم، تحفظ في كتاب الله، يأخذ هذا الجانب. لكن قد لا تجيد الابتسامة. في ناس عندها التكشيرة وتقطيب الجبين دي قد تكون ملكة، يعني لا تجيد حتى المزاح. ممكن يكون ملكاتها ضعيفة. صحيح. فيعاملها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على على على قدر عقولهم. كان ينزل يجد الأطفال يلعبون يحادثهم، ينزل إلى مستوى الطفل وهو أعظم إنسان عرفته البشرية. يعني عندما جاءت إليه أمة الله تلك ولا تدرك من علوم الدنيا ولا علوم الدين شيء، أين الله يا جارية؟ فينزل إلى مستواه. لماذا نحن لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأخذ الجانب الخير، فإذا عاش في خيرية فيها عندها بدأ في إصلاح، ولكن إصلاح غير مباشر. إحنا كعرب لا نقبل النصيحة، وأنا فضلتك نتزوج من أجل الإصلاح، نتزوج حتى نستقر ونستريح حقيقة. عظيم عظيم. عندما يطرق الولد أو الزوج أو العريس يطرق الباب، نعم، يأخذها لدينه. إذا أخذها لدينها أتم الله عزة وأراحه من مسائل. وانتهى هذا النقاش وغرقت هذا. لا. هي القضية كلها يعني عرفت فلزة. المؤمنة التي تتقي الله سبحانه وتعالى، هذه إنسانة يعني سبحان الله العظيم، يعني حسن خير الدنيا والآخرة. يعني باعتقاد فضلتك هذا الكلام يعمل على رتق الفتق وإصلاح البين؟ كل رتق قابل يعني، أو كل ثقب فتق، كل فتق قابل للرتق بفضل الله سبحانه وتعالى طالما النية خالصة. الأول من حقوق الزوجة ماذا؟ يعني الأول من حقوق الزوجة أن تعلمها أمور دينها. من الأزواج يعلم الزوجة أمور دينها؟ قليل ما هم. هي جاءت من عند أمها بعادات عجيبة. مثلا أضرب مثال واضح بسيط. تفضل. يا بنيتي إذا وضعتي لا تصلي ولا تصومي إلا بعد 40. وكأنها خواني. صحيح. تقول لها ولكن الفقهاء لكن الفقهاء يقولون إذا طهرت المرأة بعد الولادة كما يقول الشافعية ولو بلحظة واحدة اغتسلت وصلت. تقول لا، أمي قالت بعد 40. يعني قال أبو حنيفة ولا قالت أمي؟ وتغلب أمها أبا حنيفة، لأن أم حنيفة سبحان الله العظيم. حنيفة. فهنا تكمن المشكلة. فبالتالي هي جاءت بعادات. فمن من الأزواج يعني سبحان الله يذهب إلى ظهر الجمعة يسمع؟ وذلك نحن نقول لماذا تمنع إماء الله المساجد؟ الرسول يقول لنا هذا، ولكن في اراء الصحابه قيل ان هم القضيه خلافيه ومنع من المسجد. يعني المصيبه اننا نمنعها من المسجد ولا نمنعها من العمل كل يوم، تركب الحافله العامه او التاكسي او وسيله المواصلات يعني او على اقدامها. يعني بنعود في هذا دلنا ان نسلط الضوء على قضيه عمل المراه وذهابها الى المسجد تحديدا، لان الموضوع قس هذه مع تلك. يعني انا اطلقت يدها في ان تذهب للعمل لضروره، واقيد رجليها الا تذهب الى المسجد لتتعلم يعني شؤون دينها. اذا قيل لن تخرج المراه للعمل اصلا، تخرج للمسجد. للمسجد لتتعلم امر دينها. لتتعلم امر دينها. لماذا؟ لان الرجل سوف ياتي الى خطبه الجمعه ويعود الى البيت، ماذا قال الشيخ؟ لان الصحابيه كانت تمسك الى زوجها في الصباح، يا فلان استحلفك بالله الا تدخل علينا حراما، نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. نعم. وإذا عاد قالت له ماذا تعلمت من رسول الله؟ ماذا سمعت من كتاب الله؟ إذا قالت الزوجة اليوم في كثير من البيوت إلا من رحم ربي، تقول الزوج ماذا قال الشيخ في البيت؟ يقول لها قال من بات زوجها وغضبان عليها باتت الملائكة تلعنها. تقول له لقد قال هذا في الجمعة الماضية. قال هذا تخصص الشيخ، كل جمعة يذكرها. لأنه ينقل لها ما هو على هواه. لكن يعني ما خلت، نحن لنا في السلف الصالح، نحن تبع السلف. نعم. ما خلت صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة، حتى لما كثر العدد وصرنا لا يسمعنا الموعظة فرغ الرسول له يوم الاثنين. صحيح. يعظمها طبعا الله سبحان الله. أما لما الخلاف، يعني لا أود أن أستطرد في هذه القضية، لكن أود أن أركز على حقوق المرأة. سوف نفرد لها في هذا ديننا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ولكن حقوق المرأة، نعم، من وجهة نظرها. أيوة. أو لا، من وجهة نظر الشرع الإلهي. لا إحنا لما نجعل وما الذي يحدث في الأرض تقييم فضيلتك للحادث في بيوتنا المسلمة؟ الحادث في بيوتنا أننا ما نفقه من الإسلام إلا اسمه، ولا نعرف من المصحف إلا رسمه. نحن كل صلاتنا بالإسلام أن نصلي الصلاة الخمس، وأن تلبس المرأة الحجاب، وأن لا يشرب المسلم الخمر. لا، دي مبادئ. هذه مبادئ. الموضوع أكبر من هذا. قلنا من قبل في حلقة سابقة 6236 آية، هذه عدد آيات كتاب الله. 110 آية هي آيات العبادات، وباقي الآيات تخص المعاملات. سبحان الله، إذا العبادات قليلة. يعني إذا نحن من الدين صنعنا جزء وتركنا 62 جزء. لما تعمل نسبة وتناسب بين 110 ل 6200 يطلع جزء إلى 62. أين ال 61 جزء؟ فأين فهمنا لدين الله؟ لو فهمنا دين الله عز وجل لما احتاج الأمر إلى مؤتمر للمرأة وحقوق المرأة والدفاع عن المرأة والمرأة المظلومة. وسوف يأتي زمن سوف تصنع مؤتمرات أخرى، حقوق الرجل والدفاع عن الرجل المظلوم. لماذا؟ لأن الخلل يحدث عندما نبتعد عن المنهج. نعم. طيب، حقوق المرأة في ظل المنهج. في ظل المنهج. نعم. أولا أن نعلمها أمر دينها. خلاص. تمام. هذا واجب، ليس حق لها. لا لا، هذا واجب علينا. حق المرأة لي. من حقوقها أيضا أن نعلمها. هذا من حقوقها. نعم. أن نعلمها أمر دينها. سبحان الله. وزارة فضلتكم تبدأ بالإنفاق عليها مثلا براحتها. والله راحتنا وراحتها في تعليم أمر دينها وفهم دينها، وأن تفهم أن هذا هو ديننا. إذا فهمت أن هذا ديننا رضيت بالقليل وقنعت بالقليل ودعت لزوجها ودعت له بالبركة وتواضعت له وصارت يعني في حدب وحنو عليه. لماذا؟ لأنها تطيع الله فيه. طيب، يعني تعاملها عبادة، علمها أمور ديني. يعني تمام. من ضمن حقوقها التي لا يرعاها الرجل أن يغض بصره عن محارم الناس. هذا يجرح المرأة. كيف يعني؟ فرضنا جدلا الرجل زائغ العينين. نعم. عيناه عبارة عن برج مراقبة. كثير ما هو. ربنا يهدي الحال يا رب. العجيب وان العربي لا ادري، العوام من الناس اطلقوا كلمه في مساله زائغ العينين عجيبه. يعني يقال عن كثير زائغ العينين هذا، قال انه ايه يعني يبصبص. سبحان الله، البصبصه هي تحريك الحيوان ذيله. صحيح، هذا في اللغه العربيه صحيح. يقول جاء الاسد فبصبص على السفينه، سفينه حرك ذنبه. نعم. فسبحان الله، هل هناك من مشكل ان هذا انسان يعني اين ادميته؟ ربط الدلالي كده، ربط الدلالي باللغة بالضبط كده. فمسألة أن يغض بصره، هذه شيء يرفع من قيمة المرأة. هذا حق، لا تجرح مشاعرها. نعم. يعني هذا جرح المشاعر. نعم. يعني هذا أمر لا يحتط. وبعدين الإنفاق عليها من يسر، طالما يسر الله لي. أن سبحان الله العظيم، قال صلى الله عليه وسلم أن تكسوها إذا اكتسوا، أن تطعمها إذا طعمت. سبحان الله، حتى قال بعض العلماء ألا تأكل طعاما لذيذا منفردا بعيدا عنها. شارك الله يا أخي، شارك. سبحان الله. طب ليش؟ قال من حقوق المرأة في الفقه أن تساكنها بجوار جيران صالحين. وطبعا هذا حتى المسكن. طبعا هذا عظمة الدين. طبعا احنا للمدنيه الحديثه السكن الذي يختارك، ولا تختار انت السكن، يعني هذا امر الله. لكن في الامور الطبيعيه، ان تساكنها بجوار اناس صالحين. سبحان الله. يعني يعني يعني هذا الفتى الذي كان سكيرا للخمر، وعندما يسكر يقول قولته اضاعوني واي فتى اضاع، هو جار لابي حنيفه، وسجن، اخذته الشرطه، فاختفى صوته فلم يسمعه ابو حنيفه، فسال، قالوا ان الشرطه قد اخذته، فذهب الى المخفر ابو حنيفه شخصيا يسال. اهتز اهل المخفر، ابو حنيفه الامام الاعظم ياتي خيرا. قال لي جار اخذته، فاخرجوا هذا الشاب وكل من اخذ في هذه الليله اكراما لابي حنيفه. يا سلام. ولما افاق من الخمر كان ابو حنيفه يقول له كلما قابله هل اضعناك يا فتى؟ فلما جاء هذا الشاب وصلوا حاله طال الحمد لله. نعم. فلما جاء ليبيع بيته قال أبيعه بـ200. قالوا إن البيت الذي بجوار بـ100. قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة. يبيع جوارا. الجار قبل الدار. الجار قبل الدار. فأنت يعني سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله تساكنها بجوار جيران. انظر إلى الإسلام وكيف نظرته إلى حماية المرأة حتى في البيئة الخارجية. نعم. هذا صح. وبعدين يعني الا يعني من حقوقها الا تسمع قبحا فيها. وفي أهلها من لسان زوجها. نعم. قال ألا تقبح حتى إذا غضب منها لا يهجر إلا في الفراش، يعني يعطيها ظهره لكن لا يترك الغرفة وينام في الخارج. ينام في الصالة. لا. وينام عند. عند أهله. لا لا يغضب عند أم. لا سبحان الله هذا أمر خطير. هذا سبحان الله. فعلًا. طبعًا. لا يهجر يعني يعطيها ظهر فقط. لكن لا يهجر. فقط. فقط. يعني لأن هذا يكسر يكسر يعني نفسية. لا الإسلام يراعي نفسية. الإسلام عبارة عن دين الإحساس. دين الإحساس. في الحساسية المرهفة. كيف يتعامل؟ فن التعامل. بيعطوا دورات في مش عارف فن التعامل وفن مش عارف العلاقات العامة. المسألة مش تدريب، المسألة فطرة تنطبق مع دين ثم تصير عبادة. ثم تصير عبادة. صحيح. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. هذا هو هجران الفراش، أن يعطيها ظهرة. بس فقط. بس. بس. لكن يعني دائما يذكر لها أن أخاها هذا السكير الذي كذا والذي أخي لا إله إلا الله. تعير يا من أخوها. العيب ليس فيها هي. يعني تعيرها كأنها سبابة المتندم كما يقولون. يعني ليس هذا من دين الله. أيضا من ضمن حقوقها يعني بحيث أن احنا لو سألنا الزوج، لو لك بنت تزوجها لرجل في مثل أخلاقك كما تحب أن تعامل ابن، شوف ابنتك إذا عريت بالليل وهي طفلة ماذا تصنع أنت؟ لا تبيت، لا تنام، تغطيها. سبحان الله. هكذا يجب أن نعامل هؤلاء النساء، لأنهن سبحان الله العظيم يعني بهذا التعامل نحن نزرع الرصيد، نزرع الرصيد. هذا هو الصدق. لأن سبحان الله كم من نساء ظلمنا طوال حياتهن في الحياة الزوجية، من يعطيها حقها؟ والله يوم القيامة سوف يشهد أمور كثيرة تتعلق البنت والزوجة في رقبة أبيها، تقول زوجني ممن لا يتقي الله، لأن من زوج كريمته ممن لا يتقي الله والعياذ بالله فقد قطع رحمها. يا الله يا أخي الإسلام، الإسلام عظيم. الإسلام لابد أن نعيد ترتيب الأولويات. أيضا الزوجة في نفس الوقت في المقابل أيضا نتكلم عن حقوق، وفي نفس الوقت أن لا تختلق النكد في البيوت. يعني في ناس من طبيعتها تختلق النكد. لماذا نختلق النكد؟ يعني يا الرجل جاء متعب، هو عصبي، نهدأ عند عصبيته حتى يهدأ فيأكل ويشرب ويستريح ثم نبدأ في الحديث والحوار، لكن نقابله بمشكلة ثم الاهتمام به إذا دخل أيضا. يعني إذا دخل كأن الإمبراطور قد دخل، مهما تكون حتى مهنته ليست في هناك مهنة وضيعة في الإسلام ومهنة عظيمة، كل مهنة تخدم المجتمع فهي مهنة شريفة في الإسلام. نعم. ومهنة عظيمة ترحب به، مرحبا أهلا وسهلا، نور البيت ما شاء الله، الحمد لله على السلامة، كلام طيب. هو أنت جيت؟ لا. طب ليه كده؟ لماذا؟ لا يعني لابد من أن الرجل يستشعر أنه دخل إلى مملكته، دخل إلى مملكته. كان جدي وجدك وجد المستمعين لا يستريح إلا داخل بيته. صحيح. سكن. لماذا شبه القرآن أن بيوت هؤلاء كبيت العنكبوت؟ لأنه صورة بيت لكنه ليس بيته، لا يستر ما في داخله. تسمع صوت وصراخ، أين البيت؟ البيت هو سكن. لا تسمع الا همس خارج البيوت. هكذا ايضا من من من من حسن من حق الزوجه ان يعفها عن الحرام بحقها الشرعي. هذا امر يعني يجب ان يكون. ولذلك يعني انا يعني اؤيد ان الاولاد والبنات بالذات الشباب قبل الدخول الى الحياه الزوجيه، ايه المشكله ان يشترط توقيع كشف طبي ليرى ان هذا يصلح للزوج ام لا يصلح. هذه امور مهمه لان تحدث بعد ذلك مشاكل لا حصر لها. يعني نحن نسمع من المشاكل ما عند له الجبين. صحيح. طبعا يعني وهذه امور اخي ربنا سبحانه وتعالى الذي وضعها. هذا جل المشاكل من هذه ممكن لا بد يعني ان تراعى مثل هذا في اطار الدين. الدين عظيم. نحن لا نحتاج الى كتب في الثقافه الجنسيه والكلام الفاضل، لا نحن نحتاج الى ما فطر عليه اباؤنا وامهاتنا من كتاب وسنه وحياء. الوضع الان اختلف في هذه النقطه شيخ تحديدا، يعني لا يختلف لاننا يجب ان نعيد محمد ابني ترتيب اولويات البيت المسلم مره اخرى. جميل جميل. هذا تخيل ان الزوجه تقول في نفسها هذا الولد الذي يرضع مني اريد ان يكون صلاح الدين الثاني، لا اريد ان يكون خالد بن الوليد، اريد ان يكون ابو حامد الغزالي، يريد أن يكون ابن تيمية، بالله عليه لو وضعت هذا المنهج هل عندها وقت أن تناقر في الزوجة في صغير الأمر وكبيره؟ لأن عندها هدف أسمى، صحيح. هدف أكبر. عندما ينسى الولد يوم من الأيام أن يصلي العشاء قبل أن ينام، أو أن يحفظ ورده من القرآن، أو أن يقول كما كانت تفعل الهند من عتبة مثلا، وهؤلاء الكبار سبحان الله كيف كانوا. فهذه هنا تكمن ترتيب أولويات البيت المسلم مرة أخرى دون النظر إلى ما يقول هؤلاء الذين يقال عنهم أنهم مفكرون سواء من بني جلدتنا أو من غير بني جلدتنا. أي كلام غير مبني على الكتاب والسنة يعني طيب يعني منصوب. استكمالا لنقطة المعاشرة الطبيعية بين الزوج وزوجه، إذا كان الزوج فاقدا هذا الشيء للزوجة الطلاق، نعم حقها الطلاق فورا القاضي يطلقها فورا. فورا هذه أمور سبحان الله، يعني يقول لها تصبر وتحتسب لا سبحان الله العظيم، إن يتفرق يغني الله كل من سعته. عندنا سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى، النساء وسورة الطلاق، سورة في الطلاق. هو يقول لا ما عندنا في العيلة طلاق. الله هنالك في القرآن سورة في الطلاق ولا ما عندنا في العيلة طلاق. لا إله إلا الله. فسبحان الله العظيم الإسلام يعني لا إله إلا الله، يعني يعني يعني حتى إن هذه المرأة التي جاءت إلى عمر رضي الله عنه في قصة لطيفة، فقالت أريد أن تطلقني يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قالت لأن نظرت إلى زوجي وهو آت مع أصحابه، كالتي حدثت مع أيام رسول الله عليه الصلاة بس بطريقة أخرى، فوجدته أقصرهم وأقبعهم وأنتنهم. أنتنهم يعني سبحان الله العظيم، لنا هي رائحة وافق سبحان الله سبحان الله. فجاء أقبل الرجل قال عودي إلى بيتك يا بلال. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال خذ هذا الرجل إلى بيت المال، هات له ماء واشياء يستحم بها يستحم يعني، ثم ائت بالحجام هذب شعره هذب سبحان الله، واعطيه ثوما من بيت المال وعطورا وطيبا وقلم اظافره يعني عمل له عمليه يعني اصلح. وجاء الرجل واجلسه وارسل المراه قال اجلسي يا امه الله هنا. فاستحت المراه رجل يجلس بجوار امير المؤمنين، فأصر اليه امير المؤمنين اذا جلست فامسك يدها. فأمسك الرجل يده زوجته فقالت يا لقع أمام أمير المؤمنين استحي من الله. فقال ألا تعرفين هذا؟ نظرت المرأة عجبا كأنه زوجي، ترضين به؟ قالت رضيت يا أمير المؤمنين. نيو زوجي زوجي المعدل الزوج المعدل يعني المرأة تحب من الرجل ما يحبه الرجل من المرأة، لكن أحيانا الرجل يجلس يوم الأجازة هذا يعني سبحان الله يعني يوم كأنه يا أخي سبحان الله ونحن في البيت الله احنا في البيت سبحان الله وننصح زوجاتنا واخواتنا الزوجات. الزوجة ايضا هكذا فضيله الشيخ تجلس في البيت لا تتزين الا في الخروج. هذه مصيبه هذه نعيد ترتيب الاولويات، نحن نرتب الاخريات، نحن نرتب الاولويات. نعم. ماذا ايضا تراه كزوج وكوالد في المجتمع المسلم؟ والله انا ارى ان الزوجه سبحان الله العظيم يعني دائما تعد نفسها نفسيا لاستقبال الزوج عندما يعود، حتى تترك عنده هذا الأثر الطيب بالاستقبال. جميلة هذه النقطة. كيف تعد نفسها؟ يعني قبل أن تعد نفسها هي أولا يجب الصباح والرجل ذاهب إلى العمل توصيل الباب، ده هذا مهم سبحان الله. تصل معه إلى الباب بارك الله فيك نستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، نراك على خير إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله، حفظك الله، عادك الى ابنائك بالخير. يا اخي كلام يترك عند الزوج سبحان الله اثرا طيبا يشعر يود ان يخرج الف مره يشعر انه ذو قيمه كبيره صح. وهو ابو سفيان يعني كده. وعندما تعود تكون هي تعرف ميعاد عودته، هنا يجب ان يهدأ البيت، صراخ الاطفال يهدأ الى حد ما، لكن يدخل يا ولد الدروس، يا بنت الكذا، يدخل على ثورة. يعني هو كان في ثورة في العمل لمدة 10 ساعات وجاء ليستريح في بيت، أين السكن؟ فيكون عندها السكن النفسي، السكن النفسي أولا. وذلك يعني كان الله في عون الموظفة التي اضطرت للعمل. نعم يعني هذه يعني مصيبتها كبيرة، عانها الله حقيقة. يعني لعل هذا يكون نداء لكل مشاهدتنا الكرام أن يحسن استقبال أزواجهن، نعم، وأن يتزين لهم وهم عائدون من العمل. هذا أمر ثم أن تكون لبقة، تعرف أين مكان من رضا الزوج. يا أخي ما شاء الله، يعني الزوجة تفهم زوجها تماما، فيجب أن تعرف مكان من رضاه. طلب المال فأم الخروج أم لا لا لا، لبقة في كل الأمور، نبقى في كل الأمور. إحنا نساؤنا راضيات الحمد لله، يعني مشاهدات إن شاء الله راضيات بالقليل بفضل الله، وإذا يسر الله للزوج فيوسع على الجميع إن شاء الله رب العالمين. هذا من كرم الله. يعني هذه أنا لا أقول حقوق يعني إجمالية، ولكن نتكلم عن نقاط مهمة في البيوت. نعم. بس يعني نلمس نقاط لعلها تكون نقاط مضيئة يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هنا نحسب وقتنا مع فضيلتكم نقاشيا قد انتهى، وهذا وقت المشاهدين والمشاهدات يا أهلا وسهلا لنرى ما لديهم إن شاء الله من أسئلة واستفسارات في موضوع هذه الحلقة. تفضلوا أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في موضوع حلقتنا، وهو المرأة بين العبادات والعادات، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. بين الأصفياء لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، ولغيرهم مني البرى، ولغيرهم مني البرى، والأمن والبشرى لي، والأمن والبشرى لي. سيدنا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا، نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم. وبادئ ذي بادئ قبل تلقي المكالمات، أهم بالسادة المشاهدين أن تكون الأسئلة قصيرة لا تزيد عن دقيقة، وفي موضوع الحلقة حتى نفسح الطريق لإخواننا المشاهدين الآخرين إن شاء الله. معنا أول اتصال هاتف، أخت أسرة من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. هل تمام بالطيب؟ جزاك خير مثله. عندي بس سؤالين دكتور. تفضل. السؤال الأول هو للمرأة، بس يعني أعرف هل كشف الوجه واليدين للمرأة جائز لها خارج طبعا المنزل؟ نعم. نعم. السؤال الأول. السؤال الثاني، جزاك الله الخير، أنا يعني امرأة متزوجة، والآن أنا في بيت الأهل صار لي شهر، وزوجي ماذا؟ نعم. ماذا؟ أنا في منزل أهلي. نعم. الأهل. نعم. يعني زوجي أخرجني من منزل الزوجية وضعني في منزل الأهل شهر. نعم. ما سأل عني، وأنا كنت أحاول يعني دائما أن أصلح فيه، واكتشفت أن عنده علاقات نسائية حتى وصلت إلى درجة أنه يعرف الزنا يعني لهم. طيب. وكنت أدعي له يعني أن الله يهديه وهذا، لكن وصل الحال إلى ما هو عليه يعني. طيب. نصيحة من الشيخ الله يخليك. بارك الله فيك، رسالتك وصلت إلينا، بارك الله فيك. أخ هاشم من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلك، تفضل. جزاكم الله خير، وجزاء العاملين على التلفزيون الشارقة كل خير استضافتكم مثل هؤلاء الناس الطيبين، ويشهد الله أني أحبك بالله يا فضيلة الشيخ. أنا قبل أسبوع يمكن اتصلت بخصوص شيء ما على يخص الموقع الخاص بفضيلتكم، وذكرت أحد الأخوة لكني ما لاحظت اي تغيير او اي تعليق على الموضوع، جزاكم الله الخير، واسف لاني ما طرقت على الموضوع اللي انتم فيه بالحلقه الان. بعد فضيله الشيخ هو يعرف يمكن، او وصلت الرساله الى في الاسبوع الماضي ما اعرف، او والله ما يعني بخصوص الموقع الالكتروني الشيخ الاخ. نعم. خضر عبد المطلب الان يكتبه لكم على الشاشه الان، يظهر لديك، وتواصل مع الشيخ بعد البرنامج ان شاء الله. الأخ محسن من هولندا. السلام عليكم. السلام عليكم. والله عندي سؤال والله. تفضل. ماشي. بعد السلام عليكم. أنا اشتريت شوية ملابس وحاجات لطفل صغير، إن شاء الله يعني كمان شهرين هيتولد، فعليه شوية رسومات بطوط وميكي ماوس والحاجات ديت، فمراتي فهمت إن دوت هيطير الملايكة من البيت ومش هيقبلوا لنا صلاة، ولا وده مش هيكون كويس للطفل ولا الحاجة. فعايز أعرف الرد على حاجة دي إذا كان لي علاقة بالحلقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. أخ محمود من موريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا محمود. كيف الحال؟ الحمد لله. والله دكتور استاذ السلام عليك، عندي طالب. هل الدكتور مؤلف حول كيف نربي ابناءنا؟ طيب، واذا لم يكن عنده هل ممكن ان يؤلف لنا هذا الكتاب؟ طيب، انا يكفيك هذا البرنامج اخ محمود. أنت نعم. في المؤلف ستقرأ كلام المؤلف، هنا تسمع وتشاهد المؤلف. بارك الله يخليك أخ محمود، بارك الله فيك، شكرا لك. إلى الأردن أخت أم آية، السلام عليكم. هلو. وعليكم السلام. مرحبا بك. أغلبك فضيلة الشيخ، بدي أسألك السؤال. بتكون الزوجة في البيت عين في كل واجباتها، وزوجها ما شاء الله عنه، فجأة بيصير بده يتجوز مثلا، تعدد الزوجات هذا مش لازم، يعني ربنا حلله مضبوط، بس مش وقت ما بده هو اللي يروح يتجوز عليها او يعرف عليها انسانة ثانية. طيب، هم مو حافظين الا ربنا حل الاربعة. طيب، بارك الله فيك. يا ريت يا فضيلة الشيخ تناقشنا هالمشكلة اللي احنا فيها. حاضر ان شاء الله، ان شاء الله نجيب على هذه الاسئله، ثم نتلقى بعض الاتصالات والاستفسارات بعد هذه الاجابه ان شاء الله. اخت اسرار من ابو ظبي كانت تسال عن كشف الوجه واليدين، يعني عند بعض عند الجمهور انه يعني الحجاب، يعني الحجاب يعني هو عند الامام احمد لابد من تغطيه الوجه والكفين، فالمراه عنده عوره بنص الحديث. عند جمهور الفقهاء انه يجوز كشف الوجه والكفين. ايضا هناك يعني خلاف كبير بين العلماء، وكلاهما صحيح ان شاء الله. فضلتك ترجح. يعني نحيي الاخوات المنقبات الحقيقه، لانهن يتصدقن على الرجال زائغ العينين بما بالغطاء، ونحيي الاخوات المحجبات في كل مكان، لانهن سترن ما امر الله به ان يستر. نحيي الطرفين. بارك الله فيك. وسطية هذه. والله هو الدين وسطي الحمد لله. بارك الله فيك. هي متزوجة وزوجها أجلس عند أهلها ويسير كما يحلو له. يعني أنا أيضا الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني مسألة قطع الشجرة أمر سهل، يعني شجرة تنمو في 10 سنوات، ولكن قطعها يستغرق لحظات. صحيح، هكذا الحياة الزوجية، يعني هناك عناء ومعاناة وأيام طيبة وأيام حلوة وأيام مرة، فلا داعي لقطعها. يعني أرجو من الأخ الكريم إذا كان يشاهدنا أن يدين وأن يذهب لطرق باب زوجته ليعيدها إلى البيت مرة أخرى، لأن يجد أفضل منها، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يعني قد بدر منه شيء من هذا. ويعني لابد من التودد وفتح باب، يعني إذا كان العالم الآن يفتح باب الحوار. نعم. فأليس من حوار بين زوج وزوجته؟ أما أن يلقيها هكذا كم مهمل في بيت أهلها، يعني ما صنعتهم ماذا ما يعني هذا إنسان، يعني سبحان الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأين الرعي؟ فأين الرعاية؟ يعني سبحان الله، يعني لابد يعني الرعاية والتذمم وحسن الخلق وحسن التودد وحسن يعني الحقوق والواجبات في مكانها. الأخ محسن من الهند اشترى ملابس لجنيني ووالدي ان شاء الله، بس عليه رسومات. يعني عند الأطفال لا شيء في هذا ان شاء الله، لكن إذا كبر لا داعي، يعني ان شاء الله. طبعا لا شك، أطفال هكذا، أطفال ما في مشكلة، أطفال ما في مشكلة ان شاء الله. أطفال. الأخ محمود من موريتانيا بتسأل عن مؤلف لحضرتك في خصوص بناء الأسرة المسلمة وتربية الأطفال. والله نود أن هذا البرنامج إن شاء الله في المستقبل يتحول إلى كتيبات إن شاء الله، أو كتاب يعني، أو موضوع إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. أخت مؤية تثير مشكلة شائقة وشائكة، وهي تعدد الزوجات، بالرغم من أنها تؤدي واجباتها في منزل كما تقول. هو أولا هذا موضوع طويل، إذا لخصناه ظلمناه. وإذا يعني نفرد له حلقة، يعني إذا يعني نقول مع بقية الحلقات له تفصيل أكبر شوي إن شاء الله، لكن هكذا ننظمه في كلمة، نقول هذا شيء غير وارد وهذا شيء مفروض، طرف يزعل وطرف لا يغضب، يعني نظم الموضوع إذا لخصنا. نعم نعم نعم نعم. أخ هاشم من أبو ظبي، كنت تتسأل عن موقع إلكتروني للشيخ، الآن الزميل خضر عبد المطلب أظهره على الشاشة الآن، فبإمكانك أن تكتبه. هو يبدو أنه هو يعني أرسل لي شيء على الموقع، وأنا ربما ما رديت عليه تقريبا، لأن ربما كنت مشغول عن الرد. هذه مشكلة الماضي. يبدو أنا فهمته. طيب. فهمت هذا. طيب. اتصال هاتف آخر. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. مرحبا. الله يبارك فيك. لو سمحت بغير نسأل الشيخ، خصوصا إذا كانت الزوجة حرامية، سرقت عني مثلا شيك ب 45,000. هذا الكلام قبل 6 سنوات. فهي كانت خايفاني اطلقها او يصير شيء من هذا القبيل، فتهددني فيه مما بعد يعني. شو رايك يا شكرا الله فيك. شكر الله لك. الله يبارك فيك. اخت ام احمد من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يبارك فيك. انت جبتنا كده في اول الحلقه كتير كده ليه؟ انا ما هاجي، انا قلت قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني لازم تتوقع فينا الذكاء اساسا وتوقع فينا الدين. انا متاكد منه، ولهذا قلت للشيخ انا اداعبه يعني. الله يكرمك يا رب. بارك الله فيك. بدي اسال الشيخ والله سؤال. تفضل حضرتك. ما العقاب الذي تاخذه الزوجه اذا طلبت من زوجها الا يكون اساس العلاقه الزوجيه هو الرغبه الجنسيه فقط؟ يعني لا يعاشرها، يعني يعاشرها بالمعروف، لكن لا تسمع منه اي كلام ولا تسمع منه اي لفظ حلو الا المعاشره، وتأبى ألا تكون أساس العلاقة الزوجية هي المعاشرة الجنسية فقط. وشكرا. بارك الله فيك. أخ علي من تونس، السلام عليكم. ألو. ألو. نعم مين؟ علي عمر من تونس. مرحبا بحضرتك، تفضل. حياك الله. حياك وبياك. حيا الله سيدنا عمر. الله يكرمك يا سيدي، حرمك الله. سيدي عمر. نعم. اني احبك في الله. احبك الله يا سيدي، انت يا سيدي. احب الاخ محمد. احبك الله الذي احببتني فيه. نهنئك جميعا من تونس. بارك الله فيك وبتونس الخضراء. وسؤالي بسيط جدا، معنا هل يمكن معنا في اثناء الحلقه قلت انه المراه اذا قضب. الو. الو. حاول تتصل بنا مره اخرى. خالي معنا مكالمه من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. مع حضرتك ماجد من السعوديه. مرحبا اخي ماجد، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بك. عندي بس سؤالين. السؤال الاول بخصوص عمل المراه. احنا بنشوف ان التطور في اخلاق الشباب اليومين دول مرتبط بعمل المراه. طيب الثاني. ايوه فندم. الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للحديث اللي جايه بصفه الامر. ومن ضمنها لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله. نعم. فهل ناخذ الاحاديث ديت على اساس انها تنتقل من السنه الى الفرض؟ لان في القران وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا الاحاديث اللي جايه بصيغه الامر دي لازم تنتقل لصيغه الامر. ومعلش بالنسبه للحديث بتاع اعفوا اللحى واطلقوا واعفوا اللحى وحفوا الشوارب، هل الحديث دوت يعتبر امر مش سنه؟ وشكرا لكم جدا وجزاكم الله خير. وجزاكم خير. اخر اتصال ثم نجيب على هذه المجموعه. اخي محمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. والله انا احيي الشيخ عمر عبد الكافي، انا من الموصل من العراق. واقول له انا احبك في الله كثيرا. احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيك وحيا الله العراق واهله. نعم. بارك الله فيك. وانا اريد ان اساله عن كيفيه اختيار الزوجه الصالحه، وكذلك عن اهميه الزوجه في بناء الاسره، كونها لبنة مهمة من أفراد الأسرة. وكذلك قد وقع المسلمون الآن في التفريط والإفراط بين الزوجة أو الأم، خاصة بالنسبة إلى الزوج، والتي أوقعت كثيرا من المشاكل وأدت إلى انهيار كثيرا من الأسر. بارك الله فيكم. شكرا الله لك، عزكم الله. معذرة أخ خالد من اليمن، مرحبا بك. ألو. ألو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ؟ اخي خالد اخفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. كيف الدكتور عمر؟ الله يبارك فيه والحمد لله رب العالمين، نعم الحال الحمد لله. اذا سمحتم لي ان اسال سؤالا يعني. تفضل. ما معنى قول الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهن؟ نعم. وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك وجزاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال بخصوص الزوجة التي سرقت شيكا من زوجها وورت عليه الأمر فترة طويلة. وطبعا يعني الإجابة معروفة إذا كانت بهذه الحدود، يعني ربما للأمر ملابسات أخرى، ولكن نحن نأخذ الناس على صدق قولها. نحن لسنا مفتين أو لسنا في هذا الوقت يعني أو لسنا قضاة نحكم حكما، لأن ليس هناك طرفين، وإنما هو يقول أنها سرق. أولا لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بالمعروف. قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني بخيل، أفأخذ من ماله؟ قال: يا هند، ولك بالمعروف. يعني بالمعروف يعني مستوى المالي لهذا الزوج يقتضي أن يكون البيت على قدر كذا. يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بحيث أن تعيش هي وأبناؤها في هذه الحدود التي يسمح بها مال الزوج. وإذا سرقت وادخرت لنفسها؟ لا، هذا حرام، هذا حرام. وإذا سرقت مثلا يعني للإذلال أو كوصلة ضغط؟ لا لا لا، يعني ليست في بيوت المسلمين. أما هو يسأل هل يطلقها أم لا يطلقها، تعود إلى ما لها عنده من رصيد. بس نصيحة فضلتك. نعم، نصيحتي أن يرى إن كان لها من رصيد فعفى الله عما سلف، وربما هذا رد فعل لأمر الأمور أنا لا أعرفها. نعم. لأن دائما تكون هناك حلقات مفقودة. يعني هو ربما يعني من الأفضل يتصل بفضلتك بعد البرنامج. إن شاء الله بإذن الله. نعم. من الأفضل يتصل بالشيخ بعد البرنامج. نعم. الأخت أم أحمد من أبو ظبي، يعني أنا لم أهجم النساء، بالعكس يعني أنا أحبهن حبا جما والله. تتساءل عن عقاب الزوجة التي لا ترضى إلا بالمعاشرة الزوجية من زوجها. يعني لا، الحياة متكاملة، الحياة ليست جزئيات، الحياة متكاملة، حسن تعامل. يعني لا يضرب أحدكم زوجته نهارا وينزو عليها كالبعير ليلا، هكذا ورد في الأثر. الإنسان يتودد، يعني سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني التشريعات، التشريع الإسلامي وضع يعني مساحة واسعة لكيفية الحياة في البيوت. وإذا كانت هذه رغبتها، يعني هذا تحجير الواسع، هذا تحجير لقضية إطلاق الحياة الزوجية. كيف يكون يعني أين تكون، يعني أين المودة وأين السكينة وأين الرحمة وأين الود وأين الحوار؟ يعني الإنسان عندما يكبر، إذا استمرت الحياة، من يحدثه؟ من يكلمه؟ من يحدثها؟ من يكلمها؟ أبوها قد مات وأمها قد ماتت، هي بلغت 60 و70 و80، هل لها أب هل لها أم؟ لا، يعني ليس لها إلا هذا الزوج. يعني وهو نفس القضية، أنا أرى والله أعلم أن يكون معاملة غير ذا، يعني ليس بهذا المنطق، ليس بهذا المنطق. الأخ علي عمر من تونس حاول الاتصال بنا مرة ثانية. أخ مجد من السعودية أثار ثلاث نقاط: الأولى عمل المرأة، رأي حضرتك فيها، والثانية عمل المرأة. نحن نقول أن المرأة تعمل لضرورة، والضرورات قياسية، الضرورات قياسية. تحددها كل أسرة مثلا؟ يعني الضرورات، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعمل بالشروط التي شرعها الشارع، الشارع الحكيم، بحيث أن لا تخالط الرجال إلا لضرورة، أن تخرج محجبة، ألا يؤثر هذا على تربية أبنائها وبيتها، ألا تترك أبنائها للخادمات لتربيهم. نتناول هذا تفصيلا في حلقة إن شاء الله بإذن الله. يعني إن شاء الله، إن شاء الله. أحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسقط الأمر واجب الأخذ بيئة. لا يعني لا لا لا, لا كل حديث يؤخذ ببيئته، وهذا ببيئة الحديث، بيئة الفتوى. كل فتوى لها بيئة، فهناك كلام يعني يؤخذ على أنه يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي، وهناك أمور على الاستحباب والندب، هناك على أمور الكراهة، لكن هذا موضوع يطول شرحه. نعم. طب يعني تحديدا مسألة إطلاق اللحية كما قال هو، يعني أقل من يقال مسألة شائقة، يعني هذه مسائل يعني في برامج الإفتاء، وممكن يتصل بي وأزيده إيضاحا يعني إن شاء الله. نعم. اتصل بعد الشيء بعد البرنامج أخ ماجد، أو في يوم الجمعة هنالك برنامج للأخ وضح الشعبي وتواصل بالحق. أخ محمد من العراق كان يتسأل عن كيفية اختيار الزوجة. الزوجة ليست برتقالة وقعت من شجرة فالتقطتها ومررت، لا، الزوجة عبارة عن فرع في شجرة، والشجرة هذه شجرة في بستان، يعني هي فرع، هي ثمرة في فرع، ثمرة في فرع، في شجرة، في قطعة أرض في بستان. البستان ده المجتمع، العائلة المسلمة فيها هذه الشجرة، هذه الأسرة، وهذا الفرع هذه الثمرة ينظر من أمها من أبوها، لأن العرق دساس. تخيروا لنظفكم لأن العرق دساس سبحان الله العظيم. يعني وإياكم وخضراء الدمن، يعني وإن كان الحديث يعني ضعفه العلماء الحديث لكن تقوي أثار أخرى، لكن هو حديث ضعيف. الـ الـ الـ أنا أريد أن أقول أن لابد من النظر إلى البيئة العامة، يعني لها أب لها خال فاضل مخ، لأن من لم يكن له كبير بعد الدين فلا يصلح النقاش معه. مقطع. الأخ خالد من اليمن يتساءل عن تفسير قوله تبارك وتعالى أو شرح هن لباس لكم. هذا من أعظم يعني من ما جاء من بلاغة. طبعا القرآن كله بليغ وكله بلاغة، لكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني مسألة المرأة ستر على زوجها، لا تعرف أمها كم راتب زوجها، ده من الواجب. إنهم يعرفون الأرصدة في البنوك. لا لا، أنا أتكلم عن بيوت المسلمين. لا تعرف أمها ماذا أكلوا بالأمس وأين غابوا طوال اليوم، لا تعرف، وليس لها أن تسأل إلا إذا أرادت الزوجة أن تدردش معهم دردشة بريئة، فإنه والله ذهبنا والأولاد شعروا بسعادة لأن أباهم كان معهم، إلى هذه الحدود. لكن أن تدخل وتضع أنفها في الحياة، يعني هن لباس لكم وأنتم كي، يعني أنا الآن أرتدي هذه هذا سبحان الله سترت نفسي، فتخيل أن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. جميل. هذا هو هذه حقيقة الزوجية. نعم. وذلك اتصال هاتفي اخر. الو، اخي بندر من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. كيف حالك؟ امسيك ومسي الاخ الشيخ. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بك كريم، تفضل. عندي سؤال يعني مهم يا شيخ. تفضل اخوي، تفضل. يعني ما رايك من تعمل المراه مطربه بشرط